يقول أثناء صلاتي أحيانا أحك جسمي أو شعري أو أنظف ثوبي أو أنظر إلى الساعة، فما حكم ذلك؟ الخشوع في الصلاة نقبل عليها طمأنينة فيها حتى يكمل الصلاة، لا بد الخشوع فيها وعدم الحركة، لكن الشيء القليل يرفع عنها، الشيء القليل حركة القليلة يرفع عنها، لا بد من الطمأنينة في ركوعه وسجوده بل السجدتين واعتدال بعد الركوع، لا بد من الطمأنينة والهدوء حتى يرجع كل أضل مكانه. لكن لو أن نظر الساعة بعض الأحيان أو مسح رأسه أو مسح لحيته أو أشبه ذلك أو مسح موضع سجوده أو عدل إمامته من غير إكثار مرة مرتين من غير إكثار أو حركات متفرقة دعت الحاجة إليها لا حرج عليه. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس على المنبر صعيد المنبر. نعم. وركع صلى قرأ عليه وركع عليه ثم نزل وسجد أسفله ثم صعد وحمل أمة بن زينب وصلى بها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. فالأمر يسير وفر الأمر اليسير وفى عنه. وهكذا الشيء مفرق إذا كان شيء تفرق ما هو متوالي وفى عنه إن شاء الله. بارك الله. لكن مهما أمكن ترك ذلك والحرص على السكون فهو أكبر وأفضل. بارك الله فيكم. إذا سماحة الشيخ يدعو إلى الانضباط أثناء تأدية الصلاة. نعم. سماحتكم تدعون إلى الانضباط أثناء تأدية الصلاة. خشوع. لأنه قد يجره قليلا كثير. نعم. فكونه إذا دعت الحاجة القليلة لا بأس. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.